إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فموضوع محاضرتنا في هذه الليلة هو تكملة لموضوع خطبة اليوم، والموضوع هو صفة الغرباء، صفة الغرباء، والمراد هنا غربة الدين وغربة الإسلام وصفة هؤلاء الغرباء في دينهم، وبيان يعني ما لهم من الفضل والمنزل. ومن أفضل الكتب التي كتبت في هذا الموضوع في الحقيقة رسالة صغيرة للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، الحافظ أبو الفرج ابن رجب الحنبلي رحمه الله، له رسالة صغيرة اسمها كشف الكربة في وصف أهل الغربة، كشف الكربة في وصف أهل الغربة. فموضوعها يعني نفس موضوعنا عن صفة أهل الغربة، وإن شاء الله تعالى نقتبس من هذه الرسالة ونلخص منها موضوع هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى. وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة غربة الدين، وأن المتمسكين بدينهم سيصبحون غرباء في آخر الزمان كما كانوا غرباء في بداية دعوة الإسلام. من هذه الأحاديث ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وجاء في مسند أحمد وسنن ابن ماجه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه نفس هذا الحديث: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وبعدين في آخره قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل، يعني الأفراد المعدودون من كل قبيلة، يعني رجل أو رجلان أو كذا، يعني عدد قليل من كل قبيلة أو من كل مجتمع. وفي رواية أخرى قيل: ومن هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. الذين يصلحون إذا فسد الناس، فهذه أيضا صفة ثانية للغرباء. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم لما سئل يعني أيضا من الغرباء، قال: الذين يفرون بدينهم من الفتن. الذين يفرون بدينهم من الفتن. طيب، وفي حديث آخر في سنن الترمذي: فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي، يعني ليسوا صالحين فقط وإنما يصلحون غيرهم، فهم يصلحون في أنفسهم ويصلحون غيرهم. وروى الطبراني من حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل: ومن هم يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون حين فساد الناس. وكذلك في حديث عبد الله بن عمرو في مسند أحمد والطبراني: طوبى للغرباء، يقول صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء. قلنا: ومن الغرباء؟ قال: قوم قليل في أناس سوء كثير. قوم قليل في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. في رواية قيل ومن الغرباء؟ قال الفرارون بدينهم يبعثهم الله تعالى مع عيسى بن مريم عليه السلام. إذن هذه الايه الأحاديث التي وردت في صفة الغرباء، أنهم يعني عددهم قليل، وأنهم صالحون في أنفسهم، وأنهم يصلحون غيرهم ويصلحون ما أفسد الناس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الناس بعدوا عن السنة وغيروا فيها وحرفوا وهم يصلحون ذلك، وأنهم من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم، وأنهم يفرون بدينهم من الفتن، يهربون بدينهم من الفتن، يعني من المكان الذي يتعرضون فيه لفتنة في دينهم ويخافون أن ينحرفوا عن الطريق المستقيم، فيفرون ويهربون إلى المكان الذي يجدون فيه من يعينهم ويساعدهم على الخير. طيب، بعد ذلك بدأ في شرح هذه الأحاديث، فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عندما بعثه الله تعالى كان الناس قبل بعثته على ضلالة عامة، كان الضلال قد عم في أرجاء الأرض، كما جاء في حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. الله سبحانه وتعالى نظر إلى أهل الأرض، وهذا يعني في الوقت الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم قبيل بعثته صلى الله عليه وسلم، مقت الله تعالى أهل الأرض. المقت هو إيه؟ أشد الغضب، يعني الغضب الشديد على أهل الأرض جميعا عربا وعجما إلا بقايا من أهل الكتاب. وكما وضحنا في خطبة الجمعة يعني هؤلاء البقايا كانوا قلة، بعض الحنفاء في مكة يعبدون الله تعالى على شريعة إبراهيم عليه السلام، وأفراد إيه؟ قلائل من اليهود والنصارى ممن استمروا على شريعة موسى عليه السلام أو على شريعة عيسى عليه السلام بدون تحريف وبدون تغيير، وكانوا يوحدون الله تعالى ولا يشركون به شيئا. كان هؤلاء يعني أفرادا قلائل في أنحاء العالم، ربما توجد يعني المدينة الكبيرة لا يوجد فيها إلا واحد من هؤلاء، وبعض المدن تخلو بأكملها من وجود إنسان موحد يعبد الله تعالى وحده. فكانت هذه هي الحالة التي كان عليها العالم يعني قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما بعث الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إلى الإسلام لم يستجب له في أول الأمر إلا الواحد بعد الواحد من كل قبيلة، وكان المستجيب له خائفا من عشيرته وقبيلته، يؤذى غاية الأذى وينال منه وهو صابر على ذلك في الله عز وجل. لما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى الإسلام وإلى الدين الحق لم يستجب له إلا أفراد قلائل، من كل قبيلة يستجيب له واحد أو اثنان أو كذا. يعني أبو ذر الغفاري رضي الله عنه عندما أسلم لم يكن في غفار كلها مسلم غيره، ويسلم الواحد منهم من القبيلة الكبيرة ولا يوجد مسلم غيره في هذه القبيلة، وربما كان معه واحد آخر أو كذا، ويتعرض المسلمون للأذى من قبائلهم ويصبرون في سبيل الله تعالى. وكان المسلمون إذ ذاك مستضعفين يشردون كل مشرد ويهربون بدينهم إلى البلاد النائية، كما هاجروا إلى الحبشة مرتين ثم هاجروا إلى المدينة. كانوا يفرون بدينهم من الفتن لأنهم كانوا يعذبون ويضطهدون، ويحاول قومهم أن يجبروهم ويكرهوهم على العودة إلى الدين الباطل، فكانوا يهربون بدينهم من الفتن وهاجروا إلى الحبشة مرتين، يعني دفعتين من المهاجرين إلى الحبشة، ثم هاجروا بعد ذلك إلى المدينة. وكان منهم من يعذب في الله ومنهم من يقتل، فكان الداخلون في الإسلام حينئذ غرباء. ثم ظهر الإسلام بعد الهجرة إلى المدينة وعز وصار أهله ظاهرين كل الظهور، ودخل الناس بعد ذلك في دين الله أفواجا، وأكمل الله لهم الدين وأتم عليهم النعمة، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم توفي بعد أن كان الدين قد ظهر وعلى شأنه، وكان أهل الإسلام على غاية من الاستقامة في دينهم، كان أهل الإسلام مستقيمين في دينهم وكانوا يعني ظاهرين، وأصبحوا هم الأغلبية يعني في مجتمعاتهم وأقوامهم، وهم متعاضدون متناصرون، وكانوا على ذلك في زمن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. في أيام خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كان الناس على مثل ما كانوا عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا متعاضدين متعاونين، وبينهم يعني المحبة والتعاون والتآخي في الله تعالى. قال: ثم أعمل الشيطان مكائده على المسلمين وألقى بأسهم بينهم. في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه وخليفة راشد جليل، لكن في عهده بدأ الشيطان يلقي الفتن في قلوب المسلمين ويوغر صدور بعض المسلمين تجاه خليفتهم وأميرهم عثمان رضي الله عنه، وأفشى بينهم فتنة الشبهات والشهوات، وبدأت تنتشر يعني بعد انتهاء زمن عمر رضي الله عنه. في أيام عثمان رضي الله عنه بدأت فتن الشبهات وفتن الشهوات، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن عمر رضي الله عنه كان يعني هو السد الذي يحجز الفتن، يعني كان عمر رضي الله عنه هو السد يعني الذي يحجز الفتن، وأن عمر كان بمثابة باب إذا مات انكسر هذا الباب، يعني كانت الفتن وراء هذا الباب، وعمر رضي الله عنه هو الباب الذي يحجز ويمنع دخول الفتن إلى المجتمع المسلم، فبمجرد وفاة عمر رضي الله عنه سوف ينكسر الباب، كما جاء هذا يعني مفصلا في حديث حذيفة رضي الله عنه مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للصحابة رضي الله عنه، قال: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن أو في الفتنة، أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ هذا عمر يسأل الصحابة، فقال حذيفة: أنا. حذيفة قال: أنا أحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة. قال له: ما هو هذا الحديث؟ قال: فتنة الرجل في أهله وماله، فتنة الرجل في أهله وماله وولده تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. قال له: أنا أحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة. ما هو هذا الحديث؟ قال: النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتنة الرجل في أهله وفي ماله وفي ولده تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. فقال عمر رضي الله عنه: ليس عن هذا أسألك، ما بسأل عن هذه الفتن الصغيرة اللي هي فتنة الأهل والمال والولد وكذا وتكفرها الصلاة والصيام والصدقة. قال عمر: ليس عن هذا أسألك، وإنما أسأل عن الفتنة التي تموج كموج البحر، أنا بسأل عن الفتن الكبيرة التي تموج كموج البحر. فقال حذيفة رضي الله عنه: قال يا أمير المؤمنين، ما لك ولها؟ قال يا أمير المؤمنين: ما لك ولها؟ إن بينك وبينها بابا. أنت يعني هذه الفتن ما تعنيك التي تموج كموج البحر، هذه ليست في زمنك ولا في عهدك ولن تدركها، إن بينك وبينها بابا. فقال عمر رضي الله عنه: إذا يعني إذا مت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكسر الباب أو انفتح الباب. هنا عمر رضي الله عنه كان يسألهم عن هذا الحديث، يعني كانوا سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عمر يعني هو الباب، وإذا مات عمر يعني انكسر الباب ولا انفتح الباب، هو كان يسألهم من يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقال حذيفة رضي الله عنه: قال انكسر الباب. قال: أنا متأكد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال انكسر الباب، إذا مات عمر انكسر الباب وليس انفتح الباب. فقال عمر رضي الله عنه قال إذن لا ينغلق أبدا. لو كان فتح الباب كان ممكن يعني يغلق فيما بعد، باب إذا فتح ممكن يغلق، لكن انكسر الباب خلاص مش هيغلق ثاني، هو انكسر ما هيغلق مرة أخرى، محتاج باب جديد عشان يعني. فقال إذن لا يغلق أبدا. وكان عمر رضي الله عنه كأنه كان شاكا في هذه اللفظة، يعني هل الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا مات عمر انكسر الباب ولا انفتح الباب؟ فحذيفة يعني قال له قال انكسر الباب. فقيل لحذيفة رضي الله عنه أكان بعض تلاميذ حذيفة من التابعين يعني سألوه قالوا أكان عمر يدري من هو الباب؟ قال نعم هو الباب، هو نفسه عمر الباب، وكان يعرف أنه هو الايه هو الباب الذي يعني الذي يحجز الفتن، وأنه بوفاته سوف ينكسر هذا الباب وكذا. فبالفعل يعني فتن الشبهات والشهوات وكذا بدأت بعد عمر رضي الله عنه. فهنا نرجع إلى كلامه رحمه الله، يقول إيه: كانوا على ذلك في زمن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ثم أعمل الشيطان مكائده على المسلمين وألقى بأسهم بينهم وأفشى بينهم فتنة الشبهات والشهوات، ولم تزل هاتان الفتنتان تتزايدان شيئا فشيئا. الشهوات اللي هي من جهة يعني التشكيك في الدين أو التشكيك في صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في خبر من الأخبار أو كذا، ويحصل عند الإنسان يعني تذبذب وتردد في تصديق خبر من أخبار هذا الدين، هذه فتنة الشبهات. لكن فتنة الشهوات أن الإنسان يكون مصدقا يعني وعالما يعني ما هو الحق من الباطل، ولكنه يخوض في الباطل يعني موافقة لهوى نفسه ولشهوة نفسه. أحيانا الإنسان يعلم أن شرب الخمر حرام، وأن الزنا حرام، وأن كذا حرام، وأن أكل الربا حرام، لكن نفسه تشتهي هذه الأشياء فيقع فيها، وهو يعني ليس عنده شبهة في تحريم هذه الأشياء، وعارف أنها حرام ولكن نفسه تشتهيها ويقع فيها من هذا الباب. فهذه فتنة الشهوات. فقال: لم تزل هاتان الفتنتان تتزايدان شيئا فشيئا حتى استحكمت مكيدة الشيطان وأطاعه أكثر الخلق. يعني بعد زمن عمر رضي الله عنه بدأت الفتن تزداد يعني شيئا فشيئا، حتى يعني أطاع الشيطان أكثر الخلق. فمنهم من دخل في طاعته في فتنة الشبهات، ومنهم من دخل في فتنة الشهوات، ومنهم من جمع بينهما. ولا يزولات يعني جمع بين الشبهات والشهوات، عنده يعني شكوك في دينه، وعنده أيضا حتى الحاجة اللي هو عارف أنها حرام يخوض فيها اتباعا للشهوة، وأشياء أخرى يشك فيها. فمنهم من جمع بينهما، وكل ذلك مما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقوعه. طيب قال: أما فتنة الشبهات، كيف أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقوع فتنة الشبهات وفتنة الشهوات بعده؟ قال: أما فتنة الشبهات فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أن أمته ستفترق على أزيد من 70 فرقة، أن أمته ستفترق على 73 فرقة في الرواية المشهورة، وأن جميع تلك الفرق في النار إلا فرقة واحدة، وهي ما كانت على ما هو عليه وأصحابه صلى الله عليه وسلم. كل هذه الفرق في النار إلا فرقة واحدة، وهي التي كانت على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال: وأما فتنة الشهوات ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنتم إذا فتحت عليكم خزائن فارس والروم؟ هنا فتنة الشهوات، النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنتم إذا فتحت عليكم خزائن فارس والروم؟ أي قوم أنتم؟ يعني كيف سيكون حالكم؟ قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: نكون كما أمرنا الله، أو نقول كما أمرنا الله، يعني نقول سوف نكون كما أمرنا الله. قال: أو غير ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أو غير ذلك تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك، يعني أنتم يعني تقولون سوف تكونون كما أمر الله، لكن يخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول أو غير ذلك، يعني لكن يعني سيحصل غير ذلك، تتنافسون ثم تتحاسدون، أو الأمر يبدأ بمنافسة يعني شريفة وبعدين تتحول المنافسة يعني إلى حسد، وبعدين ثم تدابر تباغض وتقاطع. قال وفي صحيح البخاري عن عمرو بن عوف رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ أخشى ما الفقر أخشى عليكم. وهذا الحديث يعني قصته أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه مال من البحرين، جاء أبو عبيدة رضي الله عنه معه إيه مال من البحرين، يعني كانت البحرين دخلت في الإسلام، البحرين كانت دخلت في الإسلام، وطبعا مع العلم بأن البحرين في ذلك الوقت كانت إيه مع العلم بأن البحرين في ذلك الوقت كانت تطلق على كل الساحل الشرقي للجزيرة العربية، ما بين يقولون يعني ما بين العراق وعمان، كل ما بين العراق وعمان الساحل الشرقي للجزيرة العربية كل هذا كان يقال عنه البحرين. الآن طبعا البحرين يعني بس الجزيرة الصغيرة دي، لكن أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان يقال إيه جاء من البحرين وذهب إلى البحرين، البحرين كل الساحل الشرقي للجزيرة العربية من العراق لغاية إيه عمان كل ما بينهما كان يقال عنه البحرين، كل منطقة الساحل الشرقي، فبما فيها طبعا البحرين الحالية يعني كانت جزءا من البحرين السابقة. فأبو عبيدة رضي الله عنه جاء بمال من البحرين ومال الإيه الزكاة المسلمين والجزية التي كانت تؤخذ من المجوس الذين كانوا في البحرين وكذا، كان فيها مجوس تؤخذ منهم الجزية و المسلمون يدفعون الزكاة، وجاء يعني أبو عبيدة رضي الله عنه بمال عظيم وتسامع الناس بذلك، الناس تسامعوا بقدوم أبي عبيدة بمال من البحرين، وكان قد قدم يعني ليلا والخبر يعني عم أرجاء المدينة. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر في المسجد، وما في المسجد موطئ قدم، اكتظ المسجد عن آخره، رغم أنه كان طبعا مدينة النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها مساجد كثيرة، مسجد بني سلمة ومسجد بني عمرو بن عوف ومسجد قباء وغيره من المساجد، كل يعني قبيلة كانت نزلت في منطقة يعني من أنحاء المدينة، حي من أحياء المدينة وعندهم مسجدهم وكذا، وكانوا يعني ما يحضر مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما كان الناس كلهم يحضرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعني يحضرون أحيانا ومعظم الأوقات يصلون في مساجدهم. ففي تلك الصلاة يعني كل البلد يعني قدمت، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر، وطبعا يعرف يعني أن الناس جاءوا لهذا الغرض، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر يعني وختم الصلاة وكذا وانصرف إلى بيته يعني، والناس طبعا ينظر بعضهم إلى بعض وكذا، فأخذوا يعترضون طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فوجئوا النبي صلى الله عليه وسلم خلص الصلاة وخلص مروح يعني منصرف إلى بيته، فأخذ بعضهم يعترض طريق النبي صلى الله عليه وسلم يوقفونه ويسألونه هل يمكن يعني يتذكر الموضوع أو كذا، فقال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال يعني بلغكم أن أبا عبيدة رضي الله عنه قال بلغكم أن أبا عبيدة قدم بمال من البحرين؟ قالوا قالوا نعم يا رسول الله. فقال أبشروا وأملوا، قال أبشروا وأملوا، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، قال والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قسم بينهم هذا المال، يعني قسم النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، بس كان يعني في الأول يريد يعني أن يعظهم ويظهر يعني مدى يعني تعلقهم بالمال ورغبتهم في حيازته وكذا. فطبعا التنافس يعني في الدنيا ليس محمودا يعني، والتنافس المحمود هو ايه في امر الدين، اما في امر الدنيا فالمحمود فيها هو الايثار، يعني الانسان يؤثر يعني اذا وجد من ينافسه على شيء من امر الدنيا وليس من امر الدين، يعني شيء من المال من المنصب من الكذا. طبعا من ناحيه الاصلح يعني والاتقى وكذا انه يعني يتركه له ويؤثره على نفسه، لكن في امر الدين لا. طبعا في امر الدين اذا شخص يعني ينافسك على الخير لا، نافسه وحاول ايه ان تسبقه، وتنافسه في امر الدين محمود يعني، كما قال الله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. اما في امر الدنيا فان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تنافسوا، قال لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تنافسوا، يعني لا تتنافسوا في امر الايه الدنيا يعني، لكن في امر الدنيا المشروع الايثار يعني، لاحسن انك ايه تؤثر غيرك اذا وجدت غيرك يعني ينافس له رغبه في شيء من امر الدنيا وينافسك عليها فآثره به. لكن طبعا على سبيل الاستحباب يعني، اذا انت مستحق لهذا الشيء وسعيت الى حيازته يعني بالحلال يعني ليس عليك اسم ولا حرج، يعني لو شخص يعني سعى لنيل شيء يعني بطريقة حلال مباحة ليس فيها ظلم لغيره ولا كذا فهو حلال، يعني ليس عليه اسم وكذا، لكن جزاك الله خير حبيبي بارك الله، لكن من جهة الأفضل والأحسن وكذا أنه يعني يؤثر غيره. أما في أمر الدين فالمستحب العكس، الإنسان يعني ينافس غيره ويسعى لأن يكون يعني هو المتميز في أمر، هو أكثر الناس صلاة وأكثر الناس صياما وأكثر الناس حفظا للقرآن ويعني صدقة في سبيل الله وكذا، هذا التنافس المحمود يعني. الإنسان إذا سمع أن شخصا تصدق بصدقة يعني يحاول أن يتصدق هو أكثر منه، إذا سمع أن شخصا يصوم مثلا صياما يجتهد أن يصوم أكثر منه، وهكذا في كل باب من أبواب الخير يحاول يعني أن ينافس الآخرين بغية الثواب يعني والأجر. قالوا في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم نفس المعنى برضو قصة أبي عبيدة وكذا. طيب قال ولما فتحت كنوز كسرى على عمر بن الخطاب رضي الله عنه بكى، لما فتحت كنوز كسرى على عمر بن الخطاب رضي الله عنه بكى، فقال إن هذا لم يفتح على قوم قط إلا جعل الله بأسهم بينهم، أو كما قال رضي الله عنه قال إيه إن هذا لم يفتح على قوم قط إلا جعل الله بأسهم بينهم. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى على أمته هاتين الفتنتين، اللي هم فتنة الإيه الشبهات والشهوات، كما في مسند أحمد عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أخشى عليكم الشهوات، إنما أخشى عليكم الشهوات التي في بطونكم وفروجكم ومضلات الفتن، إنما أخشى عليكم الشهوات التي في بطونكم وفروجكم، شهوة البطن وشهوة الفرج هذه فتنة الشهوات، ومضلات الفتن اللي هي إيه فتن الشبهات يعني. فلما دخل أكثر الناس في هاتين الفتنتين أو إحداهما أصبحوا متقاطعين متباغضين بعد أن كانوا إخوانا متحابين متواصلين، لما دخل أكثر الناس في هاتين الفتنتين فتنة الشبهات وفتنة الشهوات أصبح الناس متدابرين متقاطعين بعد أن كانوا متحابين متواصلين. لماذا؟ لأن فتنة الشبهات فرقت الأمة إلى فرق، إلى 73 فرقة بسبب الشبهات، كل فرقة يحصل عندها ابتداع في العقيدة وتحدث في الدين ما ليس منه وبدأت الانحرافات، ثم أدى هذا إلى التدابر والتقاطع بين المسلمين من جهة الشبهات وكذلك أيضا من جهة الشهوات. قال فإن فتنة الشهوات عمت غالب الخلق ففتنوا بالدنيا وزهرتها وصارت غاية قصدهم، لها يطلبون وبها يرضون ولها يغضبون، ولها يوالون وعليها يعادون، فقطعوا لذلك أرحامهم وسفكوا دماءهم وارتكبوا معاصي الله بسبب ذلك. فتنة الشهوات فرقت الأمة، بل فتنة الشهوات أدت إلى تقطيع الأرحام، يتقاتل الأخ وأخوه بسبب الميراث وبسبب يعني الاختلاف على شيء من المال ومن أمور الدنيا، كل منهم يشتهي أن يكون هذا المال له وكذا، فأدت إلى تقطيع الأرحام وإلى سفك الدماء، ربما يحصل اقتتال وسفك للدماء بسبب التنافس على أمور الدنيا. قال: وأما فتنة الشبهات والأهواء المضلة فبسببها تفرق أهل القبلة وصاروا شيعا وكفر بعضهم بعضا وأصبحوا أعداء وفرقا وأحزابا بعد أن كانوا إخوانا، قلوبهم على قلب رجل واحد، فلم ينجو من هذه الفرق إلا الفرقة الواحدة الناجية، لم ينجو من هذه الفرق إلا الفرقة الواحدة الناجية، وهم المذكورون في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وهم في آخر الزمان الغرباء المذكورون، هذه الفرقة الناجية التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: هؤلاء هم الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس ويصلحون ما أفسد الناس ويفرون بدينهم من الفتن، وهم النزاع من القبائل لأنهم قلوا، فلا يوجد في كل قبيلة منهم إلا الواحد والاثنان، وقد لا يوجد في بعض القبائل منهم أحد، كما كان الداخلون إلى الإسلام في أول الأمر كذلك. يقول الإمام ابن رجب رحمه الله: وبهذا فسر الأئمة هذا الحديث، يعني فسروا حديث الغرباء بأن الغرباء هم إيه؟ هم الفرقة الناجية التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان، هم الغرباء الذين قال يعني طوبى لهم. قال الأوزاعي رحمه الله، الإمام الأوزاعي فقيه أهل الشام في زمن يعني أتباع التابعين رحمهم الله، كان الإمام الأوزاعي رحمه الله هو إمام أهل الشام، قال في قوله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، قال: أما إنه ما يذهب الإسلام، قال: أما إنه ما يذهب الإسلام، ولكن يذهب أهل السنة حتى ما يبقى في البلد منهم إلا رجل واحد. قال: لا يذهب أهل الإسلام، لن تفنى الأرض يعني من الإسلام وكذا، ولكن يذهب أهل السنة حتى ما يبقى في البلد منهم إلا رجل واحد، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وفي الحقيقة يعني تعليقا على هذه النقطة، يعني هم العلماء قالوا الغربة يعني نوعان، هناك يعني غربة أهل الإسلام في أهل الأديان الأخرى، أنهم يكونون يعني قلة بين أهل الأديان، وهناك غربة أخرى وهي غربة أهل السنة والجماعة بين أهل الإسلام أو المتمسكين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه وأصحابه بين أهل الإسلام. لكن هو كما ذكر الإمام الأوزاعي رحمه الله أنه قد يعني يأتي زمان ويكون المسلمون هم يعني ليسوا غرباء من جهة عدد المسلمين بين عدد غير المسلمين، يعني خاصة يعني الآن المسلمون بحمد الله تعالى يعني يقتربون من ربع سكان العالم، يعني كانوا نحو خمس سكان الآن يقتربون من ربع سكان العالم، هم أكثر الأديان يعني نموا من جهة عدد السكان، وتوجد يعني بعض الإحصائيات وكذا تقول يعني أنه ربما خلال يعني 50 عاما أو شيء من هذا القبيل ربما يتضاعف يعني عدد المسلمين إذا استمر بنفس هذا النمو، ربما يتضاعف عدد المسلمين حتى يصبح يعني نصف سكان العالم أو قريبا من ذلك، يعني الله تعالى أعلم بهذا يعني، لكن المسلمون من جهة الكثرة العددية يعني عددهم قد يكون كثيرا في بعض الأحيان، لكن لا تزال غربة الإسلام. فإذا غربة الإسلام أحيانا تكون يعني غربة للمسلمين بين غير المسلمين أنهم يكونون قلة، وهذا قد يوجد في بعض الأوقات أو في بعض الأزمان، وهناك يعني نوع آخر من الغربة وهو غربة المتمسكين بدينهم بالمعتقد الصحيح ويعني بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته وفي معاملته وفي أخلاقه وسلوكه وكذا، من يكونون كذلك يصبحون قلة بين أهل الإسلام أنفسهم. فالإمام الأوزاعي رحمه الله يعني رأيه أنه إيه، أن المراد بغربة الإسلام غربة أهل السنة بين الناس، وليس غربة المسلمين بين غير المسلمين. فيقول: أما إنه ما يذهب الإسلام ولكن يذهب أهل السنة حتى ما يبقى في البلد منهم إلا رجل واحد. قال: ولهذا المعنى يوجد في كلام السلف كثيرا مدح السنة ووصفها بالغربة ووصف أهلها بالقلة. كان الحسن رحمه الله، الحسن البصري رحمه الله، يقول لأصحابه: يا أهل السنة ترفقوا رحمكم الله فإنكم من أقل الناس. هذا الحسن البصري رحمه الله من أئمة التابعين، يقول لأصحابه: يا أهل السنة ترفقوا رحمكم الله فإنكم من أقل الناس. وقال يونس بن عبيد رحمه الله تعالى، وهذا برضو من طبقة أتباع التابعين ومن الأئمة الكبار رحمه الله، يقول: ليس شيء أغرب من السنة وأغرب منها من يعرفها. يقول: ليس شيء أغرب من السنة وأغرب منها من يعرفها. وعن سفيان الثوري رحمه الله قال: استوصوا بأهل السنة فإنهم غرباء، استوصوا بأهل السنة فإنهم غرباء. قال: ومراد هؤلاء الأئمة بالسنة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان هو عليها وأصحابه، السالمة من الشبهات والشهوات. طريقة النبي صلى الله عليه وسلم السالمة من الشبهات والسالمة من الشهوات، هذه هي يعني السنة التي يكون أهلها غرباء. إلى أن ذكر بعد ذلك يعني أنه جاء في أحاديث متعددة مدح المتمسك بدينه في آخر الزمان، وأنه كالقابض على الجمر. قل جاءت أحاديث متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مدح المتمسك بدينه في آخر الزمان، وأنه كالقابض على الجمر، وأن للعامل منهم أجر 50 ممن قبلهم، لأنهم لا يجدون أعوانا في الخير. وهؤلاء الغرباء قسمان: أحدهما من يصلح نفسه عند فساد الناس، والثاني من يصلح ما أفسد الناس، وهو أعلى القسمين وهو أفضلهما. يقول هؤلاء الغرباء في آخر الزمان الواحد منهم له أجر 50. وطبعا الصحابة رضي الله عنهم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن القابض على دينه كالقابض على الجمر، وأن الواحد منهم له أجر 50، له أجر 50 منكم، الصحابة رضي الله عنهم قالوا: يا رسول الله، أجر 50 منهم أو منا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال منكم، لكن هم يعني استغربوا هذا، قالوا: منا أو منهم؟ قال: أجر 50 منكم، إنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا. هم لا يجدون من يعينهم على الخير، وأنتم تجدون من يعينكم على الخير. هنا طبعا إشكال، يعني بعض العلماء يعني ذكر هذا الإشكال وجوابه. الإشكال هو كيف يكون شخص ممن يأتي في آخر الزمان له أجر 50 صحابيا، 50 منكم، الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة، مع أن الصحابي الواحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا الصحابي الواحد طبعا أجره لا يمكن أن يعادله أجر الناس بعده جميعا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. قال: لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يعني لو تصدق صحابي بمد وملء الكفين أو نصيف المد اللي هو ملء الكف الواحدة يعني من تمر أو طعام أو كذا، لو ملأ كفه الواحدة طعاما وتصدق به أجره أعظم من غير الصحابي لو تصدق بجبل أحد من الذهب. طيب إذن كيف نوفق الآن بين هذا وهذا؟ وقالوا يعني الجواب على هذا الإشكال أن يقال يعني المتأخرون الذين يتمسكون بدينهم في وقت غربة الإسلام لهم أجر 50 صحابيا ممن يعني أسلم وقت الفتح أو بعد الفتح أو بعد انتشار الإسلام في هذه الحيثية أو هذه الجزئية فقط، وهي جزئية الإيه التمسك بالدين يعني بين من يعادون الدين ومن يحاربونه وكذا، وأنه لا يجد على خير أعوان، ففي هذا العمل خاصة يعني يكون أجره أعظم من أجر الصحابة الذين يعني وجدوا على الخير أعوانا. لكن ليس أيضا من كل الصحابة، لأن من الصحابة من كان حضر غربة الإسلام الأولى، غربة الإسلام الأخيرة مثل غربة الإسلام الأولى، الذين حضروا غربة الإسلام الأولى أيضا هؤلاء ما كانوا يجدون أعوانا. لكن القصد أن الذين يعني كانوا في أوقات عز الإسلام ومجد الإسلام فيكون يعني المضاعفة للأجر في هذه الحالة فقط، في أجر هذا العمل فقط، لكن ليس مضاعفة كلية لجميع أجوره وجميع أعماله. لكن عند الموازنة الشاملة بين الصحابي وغير الصحابي ونضع في ميزان الصحابي يعني جميع أعماله الصالحة بما فيها السبق إلى الإسلام وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه دعا إلى الهدى وله أجور من تبعه إلى يوم القيامة لأنهم هم الذين نشروا الدين وأسسوا يعني دعوة انتشرت بعدهم يعني والناس بعدهم تبع لهم وكذا. فإذا وضعنا مجمل يعني أعمال الصحابي في كفة ومجمل أعمال من بعدهم في كفة فتكون كفة الصحابي أرجع، لكن إذا هي موازنة جزئية فقط في عمل معين عمله المتأخر ولم يجد أعوانا ووجد يعني معارضة من قومه، وصحابي عمل هذا العمل وسط من يساعده ويعينه، فهنا يعني قد ترجح كفة المتأخر في هذه الجزئية فقط يعني. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم مدح الذين يقبضون على دينهم في آخر الزمان كالقابض على الجمر، الذي يقبض على الجمر يعني يجد لذلك يعني مشقة وحرجا وألما وتعرض للأذى الشديد، فكذلك الذي يتمسك بدينه مثل القابض على الجمر في آخر الزمان. فللعامل منهم أجر 50 ممن قبلهم لأنهم لا يجدون على الخير أعوان. والغرباء كما ذكرنا قسمان، قسم يصلح نفسه فقط وقسم يصلح ما أفسد الناس وهو أعلى القسمين. وطبعا هو لا يصلح ما أفسد الناس إلا إذا كان قد أصلح نفسه أولا. قال: وقد خرج الطبراني وغيره بإسناد فيه نظر، إسناد يعني فيه ضعف يسير، يعني من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل شيء إقبالا وإدبارا، إن لكل شيء إقبالا وإدبارا، وإن من إقبال هذا الدين ما كنتم عليه من العمى والجهالة وما بعثني الله به، وإن من إقبال هذا الدين أن تفقه القبيلة بأسرها حتى لا يوجد فيها إلا الفاسق والفاسقان فهما مقهوران ذليلان، إن تكلم قمعا وقهرا واضطهدا، وإن من إدبار هذا الدين أن تجفو القبيلة بأسرها حتى لا يرى فيها إلا الفقيه والفقيهان فهما مقهوران ذليلان، إن تكلم فأمر بالمعروف ونهيا عن المنكر قمعا واضطهدا فهما مقهوران ذليلان لا يجدان على ذلك أعوانا وأنصارا. يقول: فوصف في هذا الحديث المؤمن العالم بالسنة الفقيه في الدين بأنه سيكون في آخر الزمان عند فساده، يعني عند فساد الزمان أو الناس، يعني أهل الزمان، مقهورا ذليلا لا يجد أعوانا ولا أنصارا. وفي مسند الإمام أحمد رحمه الله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لرجل من أصحابه: يوشك إن طالت بك الحياة. في مسند أحمد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه يقول إيه لرجل من أصحابه: يوشك إن طالت بك الحياة أن ترى الرجل قد قرأ القرآن على لسان محمد صلى الله عليه وسلم فأعاده وأبداه وأحل حلاله وحرم حرامه ونزل عند منازله لا يحور فيكم إلا كما يحور رأس الحمار الميت. يعني من إيه؟ من الزلة والهوان، يعني كأن منزلته بينكم، يعني يعني مكانته بينكم أو كذا، أو قيمته بينكم زي قيمة رأس حمار ميت، يعني لا يبالون به ولا ويهينونه ولا يأبهون به أو كذا. يقول إذا طالت الحياة ترى الرجل قد قرأ القرآن على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، يعني قراءة صحيحة، يعني مثل قراءة محمد صلى الله عليه وسلم بأفصح لسان، فأعاده وأداه وأحل حلاله وحرم حرامه ونزل عند منازله، يعني علم إيه وعمل، علم القرآن وعمل به، ومع ذلك الناس يعني يعاملونه أو كذا، يعني كرأس حمار ميت ولا يزول عنه. في مسند الطبراني عن ابن مسعود عن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في أشراط الساعة: وإن من أشراطها أن يكون المؤمن في القبيلة أذل من النقد، والنقد هم الغنم الصغار، يعني يكون أذل من الغنم الصغيرة يعني وكذا. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: يأتي على الناس زمان يكون المؤمن فيه أذل من الأمة، الأمة المملوكة يعني. قال: وإنما ذل المؤمن آخر الزمان لغربته بين أهل الفساد من أهل الشبهات والشهوات، فكلهم يكرهه ويؤذيه لمخالفة طريقته لطريقتهم، ومقصوده لمقصودهم، ومباينته لما هم عليه. قال: وقد كان السلف قديما يصفون المؤمن بالغربة في زمانهم كما ذكر. وذكر في الحقيقة بعض الحكايات، يعني يقول أن المؤمن أحيانا يكون غريبا حتى بين أهله وأولاده وكذا، يعني إذا كانت طريقته فيها مثلا يعني زهد في الدنيا وإعراض عن الدنيا وكذا، وقد يكون أهله وأولاده حتى لو كانوا مسلمين يعني والصالحين وكل شيء، ولكن يعني تعلقهم بالدنيا وكذا فيكرهون طريقته ولا يحتملونها يعني. فيقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: سمع امرأته مرة تقول: أراحنا الله منك. قال: آمين. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وهذا يعني مجدد الدين رحمه الله في القرن الأول الهجري رحمه الله تعالى، وكان خليفة عادلا، امرأته قالت له: أراحنا الله منك. فقال إيه؟ قال: آمين. يعني هو أيضا يريد أن يستريح من هذه الدنيا وعنائها وكذا، هو يريد أن يستريح، فقال يعني يريد أن يريحه ويرتاح هو من هذه الدنيا. فطبعا السبب في ذلك يعني أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان خليفة، وزوجته يعني هي امرأة صالحة في الحقيقة، يعني فاطمة بنت عبد الملك يعني زوجة عمر بن عبد العزيز، قالوا كانت بنت خليفة ولها أربعة، هي بنت خليفة وزوجة خليفة ولها أربعة إخوة خلفاء، لها أربعة إخوة خلفاء أولاد عبد الملك بن مروان، كانوا أربعة كلهم خلفاء: الوليد بن عبد الملك، سليمان بن عبد الملك، أربعة من أولاد عبد الملك كانوا خلفاء، يزيد بن عبد الملك، وزوجها خليفة عمر بن عبد العزيز، وأبوها خليفة عبد الملك بن مروان. فهي عاشت يعني في رفاهية وفي يعني خدم وحشم وكذا. وبعدين لما عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يعني في يعني أقبل على يعني العمل للآخرة والزهد والعبادة وكذا وإيه، وضيق على نفسه وأهله، وصار يأكل يعني الخبز اليابس وكذا، واقتدى يعني بطريقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ضيق يعني أنه أخذ المال كله وضعه في بيت المال، وعاش في تقشف شديد يعني لدرجة أنه حتى المصباح يعني البيت أصبح ملكا للدولة يعني لبيت المال، لا يشعله إلا لمصالح المسلمين، وبعدين يغلقه يعني إذا أراد أن إذا جاء شخص يتكلم معه يسأله يعني إذا كان أمر يعني عام يخص الدولة والأمر يخصه، وإذا كان يخص الدولة يشعل الزيت والقنديل وكذا، كان أمر يخصه يطفئ القنديل ويقعد معه في الصلاة حتى لا يستهلك يعني زيت يخص بيت المال وكذا. فطبعا هي يعني كانت يعني طريقة عمر بن عبد العزيز رحمه الله يعني فيها شدة عليها يعني، فمات احتملت يعني هذه الشدة وكذا. فالقصد أن المؤمن يعني أحيانا يعني قد يكون غريبا حتى بين أهله وأولاده، رغم أنهم يعني من المسلمين ومن المستقيمين، لكن يعني قد يسلك طريقة في الزهد في الدنيا والتقلل منها. يعني لو أن أحدا أراد أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا في أنه تمر عليه الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، ولا يوقد في بيته نار، وليس لهم إلا الأسودان التمر والماء وكذا، سيكون ذلك يعني صعبا، وليس بواجب يعني. الحمد لله أن هذه الأشياء يعني ليست بواجبة بحيث يعني، وإنما هي أشياء يعني اختيارية، وإذا فعلها يريد الثواب وكذا هو مأجور، لكن قد لا يحتمله أهله ولا أولاده ولا أقرب الناس إليه. قال: ومن كلام أحمد بن عاصم الأنطاكي رحمه الله تعالى، وكان يعني من الصالحين وكذا، يقول: إني أدركت من الأزمنة زمانا عاد فيه الإسلام غريبا كما بدأ، وعاد وصف الحق فيه غريبا كما بدأ، إن ترغب فيه إلى عالم وجدته مفتونا بحب الدنيا يحب التعظيم والرئاسة، وإن ترغب فيه إلى عابد وجدته جاهلا في عبادته مخدوعا صريعا غدره إبليس، وقد صعد به إلى أعلى درجة من العبادة وهو جاهل بأدناها، فكيف له بأعلاها؟ قل: إذا ذهبت إلى العالم تجده مفتونا بأمر الدنيا والمناصب والأموال وكذا، وإذا ذهبت إلى عابد تجده جاهلا في عبادته ويعبد الله تعالى بجهل. قال: وسائر ذلك من الرعاع همج عوج وذئاب مختلسة وسباع ضارية وسعالب ضوار، هذا وصف عيون أهل زمانك من حملة العلم والقرآن ودعاة الحكمة. رواه أبو نعيم في الحلية. لكن في الحقيقة يعني أحيانا بعض الناس يعني يصفون الزمان يعني وصفا سوداويا، يعني هو ينظر يقول هؤلاء يعني خلاصة أهل الزمان وعيون أهل الزمان، وطبعا هذا في زمن يعني متقدم، هؤلاء في القرن يعني الثالث الهجري وكذا، ويصف الناس بأنهم يعني عيون أهل الزمان من حملة العلم والقرآن والحكمة والعباد وكذا، منشغلون بالدنيا والعباد جهال والعلماء مفتونون بالرئاسة وكذا. لكن يعني القصد أن يعني هناك طبعا مستويات يعني في غربة الإسلام وكذا، يعني أحيانا يكون في بعض المبالغة شوية في الوصف يعني. قال: فهذا وصف أهل زمانه، فكيف بما حدث بعده من العظائم والدواهي التي لم تخطر بباله ولم تدر في خياله. يعني يقول هذا وصف أهل زمانه في القرن الثالث الهجري وكذا، يصفه بهذا الوصف، فكيف بما حدث بعده من العظائم والدواهي. وروى الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر شهيد. المتمسك بسنتي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر شهيد. لذلك يعني عظم أجر المتمسك بالسنة في آخر الزمان عند فساد الأمة، وأن أجره إن شاء الله عند الله تعالى أجر شهيد. وروى أبو الشيخ الأصبهاني بإسناده عن الحسن البصري رحمه الله قال: لو أن رجلا من الصدر الأول بعث اليوم ما عرف من الإسلام شيئا إلا هذه الصلاة. الحسن البصري رحمه الله يقول: لو أن رجلا من الصدر الأول من الصحابة، يعني أوائل الصحابة وكذا، بعث اليوم. وطبعا الحسن البصري هذا تابعي عاش في زمن الصحابة ورأى كثيرا من الصحابة، ومع ذلك يقول يعني لو أن الصدر الأول من الصحابة بعث اليوم ما عرف من الإسلام شيئا إلا هذه الصلاة. ثم قال: أما والله لئن عاش إلى المنكرات فرأى صاحب بدعة يدعو إلى بدعته، أو صاحب دنيا يدعو إلى دنياه، فعصمه الله عز وجل وقلبه يحن إلى السلف الصالح فيتبع آثارهم ويستن بسنتهم ويتبع سبيلهم كان له أجر عظيم. يعني الحسن البصري بعد ذلك يقول يعني من عاش في هذه المنكرات ورأى أصحاب البدع يدعون إلى بدعهم وأصحاب الدنيا يدعون إلى دنياهم، فعصمه الله عز وجل، من عاش يعني في هذه الفتن وعصمه الله وحن إلى السلف الصالح واتبع سبيلهم فهذا له أجر عظيم، كما يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى. وقال الحسن رحمه الله تعالى أيضا يقول: سنتكم والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي والمترف والجاهل فاصبروا عليها. الحسن البصري رحمه الله يقول: سنتكم والذي لا إله إلا هو، يقسم بالله، بين الغالي والجافي، بين أهل غلو وتشدد في الدين وأهل جفاء يعني وتفريط وتهاون بأمر الدين، والمترف والجاهل فاصبروا عليها، فإن أهل السنة كانوا أقل الناس الذين لم يأخذوا مع أهل الأتراف في أترافهم ولا مع أهل البدع في أهوائهم، وصبروا على سنتهم حتى أتوا ربهم، فكذلك إن شاء الله فكونوا. طيب، كذلك ذكر هنا الوصية العظيمة لأمير المؤمنين علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ولعلكم سمعتم يعني بعضا منها من قبل. يعني فهذه الوصية وصية علي رضي الله عنه لكميل ابن زياد النخعي أحد تلاميذ علي رضي الله عنه، من علماء التابعين ومن المقربين من علي، كميل ابن زياد النخعي، كميل ابن زياد النخعي رحمه الله. روى يعني روي عنه بأسانيد يعني عديدة عن كميل بن زياد النخعي رحمه الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال له: الناس ثلاثة. علي رضي الله عنه يقول: الناس ثلاثة. الناس إيه؟ ثلاثة أقسام: عالم رباني. عالم رباني، والعالم الرباني يعني فسر بأنه الذي علم وعمل وعلم، علم الحق وعمل به وعلم غيره يعني ودعا إلى هذا الحق، وقيل في تفسيره والذي يربي الناس يعني يتدرج معهم ويعلمهم الأساسيات ثم يتدرج معهم شيئا فشيئا، وقيل يعني الرباني إما من التربية، تربية الناس والتدرج معهم، أو من نسبة إلى الرب سبحانه وتعالى يعني لخوفه من الله وتقواه لله وكذا. يعني الخلاصة أنه الذي يعلم الحق يعني ويعمل به ويكون عنده خوف من الله ويعلم الناس ويرفق في تعليمهم فيتدرج معهم وكذا، هذا هو العالم الرباني القسم الأول. قال ومتعلم على سبيل نجاة، القسم الثاني من الناس متعلم على سبيل نجاة، ليس بعالم ولكنه متعلم يطلب العلم، وهذا على سبيل النجاة يعني هو يسير في طريق النجاة، طريق العلم هذا إن شاء الله هو طريق النجاة وسوف يوصله إلى النجاة. وهمج رعاع أتباع كل ناعق، هذا القسم الثالث الذي لا هو بعالم ولا هو بمتعلم، فهؤلاء همج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل صائح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. ثم قال ها إنها هنا لعلما جما، وأشار إلى صدره، علي رضي الله عنه قال ها ثم أشار إلى صدره وقال إنها هنا لعلما جما، لو أصبت له حملة، لو أصبت له حملة يعني ليتني أجد من يحمل هذا العلم، ليتني أجد طلاب علم حريصين يعني على تعلم هذا العلم فأبلغهم إياه. قال لو أصبت له حملة، بل أصبت لقنا غير مأمون عليه مستعملا آلة الدين للدنيا. يعني علي رضي الله عنه يشكو يعني من كانوا حوله وكذا، يقول أصبت لقنا يعني يريد أن يتلقن العلم ويتعلمه لكنه غير مأمون، غير مأمون عليه مستعملا آلة الدين للدنيا، يريد الدين لمآرب دنيوية ويريد هذا العلم ليوصله إلى مآرب دنيوية، ومستظهرا بنعم الله على عباده وبحججه على أوليائه، أو منقادا لحملة الحق لا بصيرة في أحنائه، ينقدح الشك في قلبه لأول عارض من شبهة. قال أو منهوما باللذة سلس القيادة للشهوة، أو مغرما بالجمع يعني أشبه شيء بهما الأنعام السائبة، كذلك يموت العلم بموت حامليه. فعلي رضي الله عنه يقول يعني يشكو حال الناس يعني وأنهم ما بين يعني حريص على طلب العلم لكنه لا يريد به وجه الله وإنما يريده للدنيا، يا إما إنسان يعني يريد وجه الله لكنه ليس عنده يعني نباهة ولا فطنة ولا قدرة على تحمل هذا العلم، أو إنسان منهمك في الشهوات، أو آخر يعني ينقدح الشك في قلبه لأول شبهة، ليس عنده يعني يقين راسخ وكذا يعصمه من الشبهات. قال كذلك يموت العلم بموت حامله، يعني يقول أحيانا يكون العالم عنده علم يحمله ولا يجد من يأخذ عنه هذا العلم فيموت العلم بموت حامله. ثم قال اللهم بلى لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة. ثم قال عليه قال اللهم بلى يعني بعد أن يعني ذكر صورة يعني ليس فيها تفاؤل كده عن حال الناس، ثم رجع يعني وبس الفأل يعني قال اللهم بلى لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة، يعني صحيح معظم الناس يعني ليسوا على خير وكذا، لكن لا تخلو الأرض ممن يقوم بحجة الله، إما ظاهرا مشهورا أو خائفا مغمورا لئلا تبطل حجج الله وبيناته. يقول عليه رضي الله عنه الأرض لا تخلو ممن يقوم بحجة الله، ممن يبلغ دين الله، إما ظاهرا مشهورا وإما خائفا مغمورا، يعني القائمون بحجة الله قد يكون منهم الخائف المغمور الذي لا يعرفه الناس، ومنهم الظاهر المشهور. ثم قال كم ذا وأين أولئك، هو علي رضي الله عنه يعني يتساءل يقول كم ذا وأين أولئك، والله الأقلون عددا والأعظمون عند الله قدرا، والله الأقلون عددا والأعظمون عند الله قدرا، يحفظ الله بهم حججه وبيناته حتى يودعوها نظراءهم ويزرعوها في قلوب أشباههم. هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة وباشروا روح اليقين واستلانوا ما استوعره المترفون. يقول عليه رضي الله عنه إيه؟ الله تعالى يعني حفظ دينه بهؤلاء وحفظ حججه بهؤلاء العلماء العاملين، وهم الأقلون عددا والأعظمون عند الله قدرا، وأن هؤلاء يحفظهم الله تعالى حتى يودعوا هذه الحجج والبينات نظراءهم يعني أشباههم ممن هم على طريقتهم. ثم يصفهم يعني بأنهم يعني أعطاهم الله تعالى حقيقة البصيرة، فيتبين لهم طريق الحق من طريق الباطل، وباشروا روح اليقين واستلانوا ما استوعره المترفون. الطريق الذي يراه المترفون وعرا هم يرونه طريقا لينا وسهلا. وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون، يصف يعني هؤلاء العلماء العاملين بأنهم يأنسون بما يستوحش منه الجاهلون. وصحبوا الدنيا بأبدان أرواحها متعلقة بالمحل الأعلى، أولئك خلفاء الله في أرضه والدعاة إلى دينه، آه شوقا إلى رؤيتهم. انصرف إذا شئت. هذه وصية علي رضي الله عنه لكميل، قد رواها أبو نعيم في الحلية، ورواها الخطيب البغدادي في تاريخه، وآخرون يعني بأسانيد ثابتة عن علي رضي الله عنه. هذه وصية يعني عظيمة، وهذا جزء منها في الحقيقة، لها تكملة بعد ذلك. يعني يقول: العلم خير من المال، العلم يحفظك وأنت تحفظ المال، العلم العلم يحرسك وأنت تحرس المال، المال تنقصه النفقة، والعلم يزكو بالإنفاق، وهكذا يعني. وذكر يعني فوائد كثيرة للعلم الشرعي وفضائل الإيمان. فهنا يقول ابن رجب رحمه الله، يقول: فقسم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه حملة العلم إلى ثلاثة أقسام. يقول قسم حملة العلم إلى ثلاثة أقسام. قسم هم أهل الشبهات، ناس معهم علم ولكن عندهم شبهات، وهم من لا بصيرة له من حملة العلم، ينقدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة، فتأخذه الشبهة فيقع في الحيرة والشكوك ويخرج من ذلك إلى البدع والضلالات. ناس عندهم علم ولكن ليس عندهم بصيرة، فتحصل لهم شكوك وشبهات، ويتحولون بعد ذلك إلى بدع وضلالات، ويصبحون يستغلون هذا العلم الذي عندهم في الدعوة إلى البدع والدفاع عن الضلالات التي يحدثون. قسم الثاني، هذا تقسيم لحملة العلم، يعني حملة العلم الشرعي انقسمون إلى هذه الأقسام. قسم هم أهل الشبهات منهم، وقسم هم أهل الشهوات، وحظهم نوعان: أحدهما من يطلب الدنيا بنفس العلم فيجعل العلم آلة لكسب الدنيا، والثاني من همه جمع الدنيا واكتنازها وادخارها، وكل أولئك ليسوا من رعاة الدين، وإنما هم كالأنعام. قال: ولهذا شبه الله تعالى من حمل التوراة ثم لم يحملها بالحمار الذي يحمل أسفارا. هؤلاء كانوا يعلمون التوراة ولكن لا يعملون بها، فشبههم الله تعالى بحمار يحمل أسفارا، يعني يحمل كتبا فوق ظهره. وشبه عالم السوء الذي انسلخ من آيات الله وأخلد إلى الأرض واتبع هواه، شبهه الله تعالى بماذا؟ بالكلب، قال فمثله كمثل الكلب. قال والكلب والحمار أخس الأنعام وأضل سبيلا، يعني علماء السوء شبههم الله تعالى بشبهين بالكلب وبالحمار، قال والكلب والحمار أخس الأنعام وأضل سبيلا. ملازم ودول إيه علماء السوء يعني اللي هم أهل الشبهات وأهل الشهوات. قال والقسم الثالث من حملة العلم هم أهله وحملته ورعاته والقائمون بحجج الله وبيناته، وذكر أنهم الأقلون عددا الأعظمون عند الله قدرا، إشارة إلى قلة هذا القسم وغربته من حملة أهل العلم. يعني هناك إيه؟ غربة لحملة العلم الشرعي الذين يعني سلموا من الشهوات والشبهات وعملوا بعلمهم، هؤلاء غرباء بين حملة العلم الشرعي الذين لم ينفعهم العلم في الوقاية من الشبهات أو الوقاية من الشهوات. بعد ذلك يقول وقد أخبر الله تعالى في كتابه عن مؤمن آل فرعون، مؤمن آل فرعون أنه قال لقومه في وعظه لهم يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. فوصف هذه الدنيا بالمتاع، والمتاع هو الشيء القليل الزائل الذي لا قيمة له، والآخرة هي دار القرار دار البقاء ونعيم المقيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر رضي الله عنهما قال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، فكأنك بالدنيا ولم تكن وبالآخرة ولم تزل. هذه في رواية للحديث قال فكأنك بالدنيا ولم تكن وبالآخرة ولم تزل، يعني كأنك يعني في الدنيا وأنت لست فيها، وكأنك في الآخرة وأنت يعني لم تصل إلى الآخرة بعد. وفي رواية وعد نفسك من أهل القبور، يبقى هذه غربة محمودة يعني يوصي بها النبي صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان يكون في الدنيا كأنه غريب، يعيش في الدنيا كمعيشة الغرباء. وهنا يعني هذا الحديث في الحقيقة كما بين شراح الحديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى المؤمن أن يكون في الدنيا يعني على من فئة من هاتين الفئتين، الفئة الأولى اللي هي فئة الغرباء، والفئة الثانية فئة عابري السبيل. طيب الفرق بين الغريب وعابر السبيل، الغريب يعني هو زي إنسان مقيم في بلد لمصلحة يعني مؤقتة، مثلا زي حال إخواننا الذين يخدمون هنا للدراسة مثلا، ويكون عنده نية أن يرجع إلى بلده بعد إكمال الدراسة، فيقيم هنا مثلا 4 سنوات 5 سنوات نعم مثل حال يعني إخوان، يعني يكون غريبا في هذه البلد لا يتخذها دار إقامة. فحال هذا الغريب أنه يعني لا يبالي هنا يعني في العادة بتحسين يعني المسكن والدابة وعمارة يعني المكان، لأنه يعني يكون دايما إذا عنده مثلا شيء زائد من المال أو كذا يجعله في أرضه أو في بلده الأصلية، ويعني وينمي ماله في بلده الأصلية، إذا يريد أن يبني سكنا مثلا مريحا أو كذا يجعله في بلده الأصلية، لأنه عنده نية يعني أن يرجع إليها عن قريب، والأساس مثلا الجيد وكذا يكون في البلد الأصلية وكذا، ويجعل إقامته هنا يعني بأشياء مؤقتة وكذا، وقد مثلا يصبر على بعض الأشياء يعني ليست يعني بحالة يعني جيدة تماما، مثلا من أساس أو شيء محتاج إصلاح في سيارة في كذا، ممكن يؤجل على أساس إقامة يعني مؤقتة ويقضيها بأي طريقة، وهو منصرف يعني ولا يهتم كثيرا بعمارة المكان الغريب. لكن برضو في نوع اهتمام هنا لأنه يعني مقيم مدة ما، فيسعى برضو توفير وسائل الراحة له مدة الإقامة، يعني سيتخذ سكنا ويتخذ أساسا ويتخذ بعض الأشياء التي يعني تريحه في مدة إقامته، لكن ليس الانشغال التام يعني بهذا المكان، ويكون قلبه معلقا بمكان آخر يعني يستعد له أكثر ويستعد لتهيئته بطريقة أكثر. النوع الثاني هو عابر السبيل، اللي هو يعني أثناء طريق السفر، إنسان عابر السبيل يعني وأنت منتقل من مدينة إلى أخرى، طلعت بالسيارة مثلا من هذه المدينة ومتجه لمدينة أخرى وماشي في الطريق لمدة 10 ساعات ولا 7 ساعات ولا كذا، ونزلت في استراحة في الطريق، لا يمكن أنك أنت في هذه الاستراحة تروح تشتري بيت وتشتري أساس وتشتري ولا كذا، ولو جلست في مكان مثلا واتضح أنه غير مهيأ ولا كذا، يعني لا يبالي الإنسان كثيرا يعني لأنه شيء يعني عارض وكل ساعة نصف ساعة سأتركها وينصرف. فهذا حال عابر السبيل، يعني لا يتعلق بالمكان الذي هو فيه يعني أدنى تعلق ولا يمثل له أي قيمة ولا أي اهتمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوصي المؤمن أن يكون في الدنيا كغريب، قالوا هذا على سبيل الترقي يعني، أو عابر سبيل يعني غريب، أو يعني لتترقى إلى ذلك يعني وتصل إلى درجة عابر السبيل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال تحت شجرة ثم راح وتركه، يعني جلس القيلولة أو استظل بشجرة كده وقت القيلولة لينام تحتها ثم راح وتركها، فعابر سبيل وجاء وقت القيلولة فجلس يستريح تحت شجرة لا تهم هذه الشجرة في شيء، ولا يعنيه أن يعمر هذا المكان الذي تحت الشجرة ويشتري له الأغراض ويؤسسه ويهيئه، لأنه مكان لا يعني يرتبط به بأي شيء، وفقط مجرد استراحة عابرة ويتركها وينصرف. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش في الدنيا كحال عابر السبيل، يعني كأنه شخص مستظل تحت شجرة، والدنيا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة. فالمؤمن يعني إما عابر السبيل، وإما يعني إذا لم يستطع أن يكون كذلك فعلى الأقل يكون كحال الغريب، يعني اعتبر أن بلدك الأصلية هي الجنة، الدار الأصلية هي الجنة، وأن إقامتك في الدنيا يعني إقامة إنسان غريب عن بلدك في غربة، والبلد الأصلية التي أنت يعني منتقل إليها للإقامة الدائمة هي الجنة بإذن الله تعالى. والمؤمن يجهز لبيته في الجنة ويؤسسه بالعمل الصالح فيرسل متاعه هناك، زي قصة أبي الدرداء رضي الله عنه لعلكم تعرفونها، يعني سمعتموها من قبل، أن أبي الدرداء رضي الله عنه كان كان من الزهاد رضي الله عنه، فجاء قوم يزورونه فدخلوا عليه المجلس، فإذا بالمجلس لا أساس فيه، دخلوا المجلس فجلسوا على التراب، ليس عنده فراش ولا يعني مراتب ولا كراسي ولا كذا، فقالوا يا أبا الدرداء أين متاعكم؟ قالوا يا أبا الدرداء أين متاعكم؟ قال إن لنا دارا أخرى نعمرها وسوف ننتقل إليها عن قريب، فنحن ننقل إليها متاعنا أولا بأول. قال إن لنا دارا أخرى نعمرها، يعني نبني دار أخرى وسننتقل إليها عن قريب، فنحن ننقل إليها متاعنا يعني أولا بأول يعني. فسكتوا وظنوا يعني أنه يبني بيتا آخر وبينقل العفش يعني وكذا، وهذا هو السبب من البيت خالي من الأساس لهذا الغرض، فإذا به يقصد يعني أنه يتهيأ للارتحال إلى الجنة، والمتاع الذي ينقله هو العمل الصالح وليس مشغولا يعني بتهيئة. قال: ومن وصايا المسيح عليه السلام أنه قال لأصحابه: اعبروها ولا تعمروها. من وصايا المسيح عليه السلام أنه قال لأصحابه: اعبروها ولا تعمروها. هذه من وصايا المسيح عليه السلام: اعبروا الدنيا ولا تعمروها، يعني اتخذوها معبرا. وصايا الأنبياء من مشكات واحدة، يعني هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك عابر سبيل. فهو عيسى عليه السلام برضو يوصي بنفس الوصية: اعبروها ولا تعمروها. وقال المسيح عليه السلام أيضا، المسيح عليه السلام يقول: من الذي يبني على موج البحر دارا؟ قال المسيح عليه السلام: من الذي يبني على موج البحر دارا؟ تلك الدنيا فلا تتخذوها قرارا. تلك الدنيا فلا تتخذوها قرارا. كل الدنيا زي موج البحر بالضبط، اللي بيبني بيت في الدنيا زي اللي بيبني بيت فوق موج البحر. قال: فالمؤمن في الدنيا كالغريب المجتاز ببلدة غير مستوطن فيها، فهو يشتاق إلى بلده وهمه الرجوع إليه والتزود بما يوصله في طريقه إلى وطنه. يعني بيكون حريصا بالعكس أنه هو إيه يأخذ من طريقه لعمارة بيته الذي في بلده التي سينتقل إليه، ولا يجلب من بلده إلى المكان الذي يعبره. لو إنسان عابر سبيل يقيم إقامة مؤقتة في مكان، يأخذ من هذا المكان ما ينفعه في دار إقامته، ولا يجلب من دار إقامته أشياء إلى المكان المؤقت. فهذا حال المؤمن، يأخذ من الدنيا ما ينفعه في الآخرة، وليس إيه أنه يضحي بآخرته من أجل عمارة دنيا. قال: ولا ينافس أهل ذلك البلد المستوطنين فيه في عزهم، ولا يجزع مما أصابه عندهم من الذل. هذه حال الإيه الغريب يعني. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: المؤمن في الدنيا مهموم حزين، همه مرمة جهازه، ترميم الجهاز وتهيئة يعني ما ينفعه في دار إقامته. وقال الحسن رحمه الله: المؤمن في الدنيا كالغريب لا يجزع من ذلها، ولا ينافس في عزها، له شأن وللناس شأن. في الحقيقة الحديث يطول يعني، لسه باقي كلام يعني عن أقسام الغربة وأنواع الغربة وأحوال الغرباء، فنؤجل إن شاء الله ما تبقى إلى وقت آخر بإذن الله تعالى، وفرصة إن شاء الله معنا فضيلة الدكتور حاتم، ونستمع منه إن شاء الله إلى خاطرة كده وتعقيب وإفادة إن شاء الله. الله يبارك فيك. لو 5 دقائق 10 دقائق. جزاكم الله خير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. ثم ما بعد، جزء من كوننا أهل سنة وجماعة أننا أهل جماعة. يعني صحيح نحن ينبغي أن نكون أهل سنة، ولكن جزء من تعريف أهل السنة والجماعة أننا أهل جماعة، ولا تناقض بين السنة والجماعة، فالجماعة مع السنة والسنة مع الجماعة. والذي يزعم التناقض هو الذي عليه بالدليل، لأن أهل السنة والجماعة كانوا دائما مع عوام المسلمين وفي صف عوام المسلمين وفي وسط عوام المسلمين. كلمة الجماعة لها معاني ولها وجود. من الجماعة الاجتماع السياسي للأمة المسلمة، ومن الجماعة عوام المسلمين، هم الجماعة اللي يسمونهم باللغة الإنجليزية mainstream، ومن الجماعة الإجماع الشرعي، ومن الجماعة جماعة المسجد، ومن الجماعة الأولى التي هي جماعة الصحابة. فأهل العلم يقولون أن الإنسان إذا أراد أن يكون من أهل الجماعة ينبغي أن يلتزم بهذه الأشياء الخمسة. أولا، أن يكون مثله الأعلى، أو أن يكون الصحابة رضوان الله عليهم مثله الأعلى، وأن يكون الجيل الأول، الجماعة الأولى التي زكاها الله عز وجل، فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، هي المثل الأعلى، القدوة الأعلى له في هذه الحياة. وأن يتبعهم ويتبع نهجهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن الفرقة الناجية: هم من كان على ما أنا اليوم عليه وأصحابي. فهذه الجماعة مزكاة من الله عز وجل، مزكاة من الله تبارك وتعالى بأنه قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وإن كان بقية المسلمين داخلين في هذا الخطاب، لكن أولى الناس به المخاطبون به وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين خطبوا به مباشرة. وزكاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع، ومن ذلك أنه يعني ربط الفرقة الناجية بأن يكون فهمهم موافقا لفهم هذه الجماعة الأولى، جماعة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: هم من كان على ما أنا اليوم عليه وأصحابي. الصحابة رضوان الله عليهم ماتوا ولم يصب من واحد منهم بدعة، أو لم يصب واحد منهم بدعة ولم يصب واحدا منهم بدعة، فعن آخرهم حتى مات آخرهم ولم يعني يخرج واحد منهم من سبيل أهل السنة والجماعة إلى سبيل أهل البدعة والفرقة. فهذه خاصية في الصحابة غير موجودة في جيل من أجيال الأمة كلها بعدهم. ومن خصائص الصحابة رضوان الله عليهم التلقي المباشر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس كمن سمع كمن شاهد، يعني هم شاهدوا نزول الوحي وحضروا وسمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. ومن خصائصهم أنهم أهل اللسان العربي، فبعدهم اختلط المسلمون بغيرهم من الأعاجم من بلاد الفرس والعراق والشام ومصر، فتغيرت اللغة إلى حد ما، ولكن الصحابة رضوان الله عليهم كانت لغتهم سليمة، فكانوا أولى الناس بفهم القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كله بالإضافة إلى تزكية الله عز وجل لهم وتزكية رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم. إذن فإذا أردنا أن نكون من أهل الجماعة فلا بد أن نكون ممن يتابع الجماعة الأولى التي هي خير الجماعات، التي هي جماعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. المفهوم الثاني للجماعة هو مفهوم الاجتماع السياسي للمسلمين في وحدة سياسية واحدة، الخلافة. و يعني كان في سؤال وجه لأحد المجيبين أو أحد المفتين على بعض المواقع الشرعية، السؤال يقول: هل نحن مسؤولون عن تفرق المسلمين؟ هل نحن مسؤولون عن خذلان قضايا الأمة؟ هل نحن مسؤولون عن معاصي حكامنا؟ هل نحن مسؤولون عن يعني ضعف الأمة وهوانها؟ فالإجابة كانت: نعم نحن مسؤولون، إذا لم نبذل ما في وسعنا. إن الله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا لم تبذل وسعك أنت فلا شك أنك مسؤول، ولا شك أنك محاسب، ولا شك أنك ملوم أمام الله عز وجل ورسوله والمؤمنين. إذا لم تبذل ما في وسعك من أجل تغيير حال الأمة ومن أجل يعني رفع البلاء عنها وتوحيد صفوفها، كيف نبذل ما في وسعنا؟ أن نحاول أن نضيق الفجوة بيننا وبين إخواننا من المسلمين. فهذه الفرقة الموجودة بين الحكام بعضهم البعض ليست الحقيقة غريبة جدا، إذا كانت الفرقة أصلا موجودة بيننا نحن المسلمين، بل موجودة بيننا نحن الإسلاميين، بل موجودة بيننا نحن أبناء الاتجاه الواحد، بل موجودة بيننا نحن أبناء المسجد الواحد. فهذه الفرقة مرض موجود مستشر في بدن الأمة، فحاول أنت تعالج ما بينك وبين إخوانك، وتصلح ذات البين بينك وبين إخوانك المسلمين الآخرين، وحاول أنت أن يعني تأتي إلى المساجد، وحاول أنت أن تصلح بين المتخاصمين من المسلمين في سبيل توحيد يعني أبناء المسجد الواحد، حتى تتوحد هذه الأمة. لابد أن يكون في بيننا ألفة في داخل المسجد الواحد وفي داخل المدينة الواحدة وهكذا. لكن القفز على القمة هذا أمر لا يتأتى، يعني حتى يتوحد الحكام لابد أن يتوحد من تحتهم أولا ثم يتوحدون هم. المسألة الأخرى أيضا: أصلح نفسك. يعني المسألة الأخرى: ابدأ بنفسك وتعاهدها وأصلحها، ثم ابدأ بمن حولك من إخوانك وأقاربك وأهلك وجيرانك وزملائك في العمل. فإن فعلت ذلك ودعوت إلى الله عز وجل واجتهدت وتضرعت إلى الله أن يوحد الأمة ويرفع البلاء والغضب عنها، كنت قد فعلت ما في وسعك، وكنت داخلا في قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. دون ذلك أنت مسؤول وأنت محاسب وأنت ملوم عن كل بلاء يصيب الأمة، يعني بقدر كل واحد بقدره، طبعا مسؤول بقدره وبمكانه في الأمة، لكن الأمة تتكون منك أنت ومن أشخاص مثلك، رجال مثلك، لهم عينان مثل ما لك عينان، ولهم أذنان مثل ما لك أذنان. فما في يعني الحقيقة ينبغي أن تفكر في هذه القضية بهذه الطريقة. أنت واحد على 1.4 billion، يعني واحد على 1,400,000,000,000 مسلم، أو واحد على 1,400,000,000,000. فهذا قليل جدا، فين أنت يعني واحد من 1,400,000,000؟ لكن كل واحد فينا هو ذلك القليل. فإن كل واحد فينا قال أنا يعني ما دوري، ما أستطيع أن أفعل، لا تفعل الأمة شيئا، لأن ما في واحد باثنين، يعني ما في واحد بينزل من بطن أمه بأربعة أعين أو أربعة أذان، لا، كلنا عندنا عينان وأذنان ولسان وشفتان إلى آخره. فهذه قضية مهمة، إذا أحسست أنت بالمسؤولية وحاولت أن تقوم بها قدر المستطاع وفعلت ما في وسعك، فقد برئت ذمتك أمام الله عز وجل. الأمر الآخر هو مسألة الجماعة بمعنى إجماع المسلمين، أن الإنسان لا ينقض إجماعا للمسلمين، لا ينقض إجماعا للمسلمين. فمتى أجمع المسلمون على أمر؟ كلكم يعرفون هذه المسائل طبعا، إذا كنتم في دار الفاروق لا شك لابد تعرفونها. فإذا أجمع المسلمون على أمر لا يسعنا أن نخرج عن إجماعهم، لأن الأمة لا تزال طائفة منها على الحق ظاهرة، ولأن الله عز وجل قال ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لن نطول في مسألة الإجماع. المسألة التي بعدها هي مسألة عوام المسلمين، جماعة المسلمين، عوام المسلمين، عموم المسلمين. فلا بد أن نكون معهم، لا بد أن نكون معهم. إذا كانت طريقتك طريقة انفصالية عن بدن الأمة، عن عوام المسلمين، عن عموم المسلمين، طريقة سرية، فلا شك ينبغي أن تعرف أنك على ضلالة وبدعة، لأن الأنبياء لم يكونوا من أصحاب المناهج والطرق السرية، وإنما كانوا كانت دعوتهم للناس. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس بذلك، لأن الله عز وجل قال له وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن ثم فأتباع نبينا صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكونوا للعالمين، أن يكونوا رحمة للعالمين، لهم أصحاب طرق انفصالية، يعني انعزالية، استعلائية، ولهم أصحاب طرق سرية، بل هم مع عموم المسلمين، همهم هم المسلمين همهم، وحزن المسلمين حزنهم، وفرح المسلمين فرحهم، يخالطونهم في أفراحهم وأحزانهم، ويعني يدهم في يد المسلمين، عموم المسلمين. هذه مسألة مهمة جدا من تعريفات هذه الجماعة. والمسألة الأخيرة هي مسألة جماعة المسجد، هذه وهي من الجماعة، وهي من الجماعة، لأن هذه الجماعات التي نأتي نصلي فيها، وهذه المساجد التي قال الله فيها إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، هي البيوت التي يجتمع فيها المسلمون في الحي والبلدة والقرية. فإذا لم يجتمع هؤلاء فاجتماع المسلمين الأكبر لا شك أنه هو أعز، فلا بد أن يجتمع هؤلاء، ولا بد أن يتواصوا بالخير بينهم، ولا بد أن يتفقدوا ضعيفهم ومريضهم ومحتاجهم، ويقوموا بحق الضعيف فيهم. فإن الله لا يقدس أمة لا يعطون للضعيف فيهم حقه. فهذا من مفهوم الجماعة. إذن فهم خمسة أشياء: الجماعة السياسية للمسلمين، اجتماع المسلمين الأكبر، الجماعة بمعنى الجماعة الأولى جماعة الصحابة، بمعنى إجماع المسلمين، بمعنى جماعة المسجد، وبمعنى عموم المسلمين وعوامهم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.